وجاء في حديث آخر والربا والسهم، فهذا الربا من أكبر الكبائر، لذلك لعن آكله والمعين له على أكله بدءا من المطعم والكاتب والساهمين. إذا المسلم حينما يكون على علم بمثل تلك الآية ومثل هذا الحديث الذي يفيد أن أكل الربا من الكبائر، لأن اللعن هو سبيل قول ما أدرينا عليه صاحبه من الكبائر، كذلك المطعم حينما يكون المسلم على علم بمثل هذه النصوص وليس يكفي العلم، بل لا بد من ان يقترن مع العلم الايمان. فحينما يكون المؤمن المسلم على علم بمثل هذا الحديث وايمان صادق به، انا لا اتصور مسلما ينذر ماله في البنك اطلاقا، ولو انه لا يستفيد من فائدة هذا المال كما جاء في السؤال، لأنه عاون البنك القائم على معصية الله ورسوله، فمن هذه النقطة يكفي أن تكون رابعة له عن إيداع المال في البنك، فإننا نجد كثيرا من المسلمين وبعض الكتاب الإسلاميين لا يعالجون النقطة هذه، وإنما يأتون رأسا إلى معالجة الفائدة وتختلف أنظارهم فيها، فالمقال أنه لا يجوز أن يأخذها لأنها ربا، ومقال أنه يأخذها ولا يستفيد فائدة مختصة به، وإنما ينفقها على المصالح العامة. أما أصل المسألة وهو إيداع المال في البنك أنه معصية كبيرة، فهذا قليل من الناس من يدندن حوله، والطائفة التي أشرت إليها التي تقول بأن هذه الفائدة أن يأكلها المودع للمال في البنك أولى من أن يدعها للبنك فيستفيدون منها، لأن تركها لهم إعانة لهم. فأقول أنا سبحان الله، الإعانة بدأت من ساعة أودع هذا المودع ماله في البنك، فلماذا لا ينظرون إلى هذه العلة من أول الأمر فيقال للمسلم وينصح لا تودع مالك في البنك، لأن هذا الإيداع مساعدة لهذا البنك القائم على معصية الله، وإنما يقولون هذه القولة فيما يأتي الاستفادة من الفائدة، فيعللون أن ترك هذه الفائدة للبنك فيه إعانة له، لكن إعانة بدأت من ساعة تودع هذا المال في البنك. لذلك أنا أقول بعدما سمعت من النصوص كتاب والسنة لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا، ومن قال بمثل هذه المناسبة لأخي وين بلغ المال إن تركناه في الدار سقى عليه ابن سلوك، وإن حملناه معنا أيضا ربما سقي عليه وعلى صاحبه، وإلى غير ذلك من التعليلات. أقول من المؤسف أسفا كبيرا أن المسلمين اليوم يعيشون حياة مركزية مطلقة، كأنه لا فرق بينهم وبين أمثال هؤلاء الكفار الذين يعيشون بينهم وفي أرضهم. المسلم يختلف عن الكافر في نواحي إيمانية، وإن كان بعض الكفار عندهم نواحي إيمانية ولكنها في الحقيقة هي تتراب بقيعة يحسبه ظمأن الماء، أما المسلم فليس كذلك. فالمسلم مثلا عنده نص في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر المؤمن فضلا عن المرشد من الغرب ليس عنده مجال النقص اطلاقا، ولا ان كان قولا به كما يدل عليه حياته الماديه المطلقه. اما المسلم فالمفروض ان يكون مستحضرا دائما وابدا لمثل هذا النص ولو بمعناه على الاقل، لانه ليس من المقرر ان يحفظ كل مسلم ايات القران الكريم. لذلك فاول ما نشاره بهذه الايه الماديه انظر الى ما وضعنا الناس الزر جرى عليه كذا وكذا، اين ايمانك بالايه السابقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الغرض ان هذه التعليلات التي يبتلى بها الشباب المسلم لا تتفق مع ايمانه في ابدا، فيجب عليه ان يتذكر ايمانه وان يحيا معه والا يفصل بين ايمانه وبين حياته كما هو شان الكفار الذين يعيشون حياتين متناقضتين. ولهذه المناسبه نبأت ان اضرب لكم مثلا كيف يعيش هؤلاء الكفار. اجتمعت مرة مع رجل مبشر نصراني هناك في دمشق، فجرحني في عقيدته وفي عقيدة المسلمين، فبدأ أسأله ويذكر بما في الكتاب المقدس يعمق عندهم من متناقضات، فقلت إنه قد جاء في التوراة لأن الله عز وجل لما أخرج آدم من الجنة وأخرج أيضا الخلية التي تنفس إبليس بها فوسوس إلى آدم فكانت سبب خروج آدم من الجنة من الجنة. قال الله زعم الكرات بهذه الحال الخلية عقوبة لها على بطن تمثيل ومن التراب تأكلين. فقلت يا المبشر هل تعتقد أن الحية تعيش على أكل التراب من الناحية العلمية؟ قال لي قلت كيف توفق بين الناحية العلمية التي تنفي هذا النص وبين إيمانك بهذا النص؟ قال قلت إلى حاله من الناحية الإيمانية نؤمن لأن الحية تعيش على التراب، ومن ناحية العلمية نعتقد أن التراب لا يسوى طعام لها، فلا يشعر هو بأي غضاضة وبأي تحرج وبأي تناقض بين الإيمان بنص التوراة وبين إيمانه بالعلم الذي هو فيه. أهكذا يعيش المسلم؟ المسلم يؤمن بأن الربا من أكبر الكبائر، فكيف يوري ماله في البر؟ لا يجوز ان يقول انا لا اكل الربا لانه يمكن الربا. فيجب ان نفرق بين الاكل وبين المطعم. هذا ما اريد ان اذكر الان هذا السائل وامثاله. لا يجوز ايداع المال في البنك اطلاقا، وان سبق ان يغتر ببعض الفتاوى المرخصة لإيداع المال في البنك ثم أراد أن يتوب فليتذكر قول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا نعود إلى القول كافر صاحب البنك حيستفيد من هذا المال، يجري تذكرون أنت لست مسؤولا عنه، هل تعود لنفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان لما سعى.